وأدخلناهم في رحمتنا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Mm-hmm. Whoa!

Mm-hmm. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتي الحسنى أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله.